بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام وعلم الأعلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، ولشارحه العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وأجزل مثوبته. وكنا فيما مضى في الدرس الماضي قد تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات، أو مع توحيد الربوبية ما يسميه بعض العلماء بتوحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري. وقلنا إن الأصل في توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات النقص. وهذا الإثبات والنفي إنما هو إثبات بغير تشبيه ولا تمثيل، ونفي بغير تعطيل. وهذا إنما هو مستنده الكتاب والسنة. أما من الكتاب، الكتاب والسنة بأدلة كثيرة، ولكن أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكرر الشيخ رحمه الله هذا الأصل فقال: فالواجب أن نؤمن بما وصفه الله، بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه. الواجب أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، بل هذا مجمع عليه عند علماء السنة المحضة، عند علماء السلف، من الإمام مالك إلى الشافعي إلى الإمام أحمد، وقبلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون، كلهم أجمعوا على أنه لا يجوز أن نسلك مسالك التحريف أو التمثيل أو التشبيه أو التكييف أو التعطيل في أسماء الله وصفاته، في أسمائه وما دلت عليه من معاني لائقة به سبحانه، وهي صفاته العليا المثلى الكاملة من كل الوجوه التي لا يتطرق إليها لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. وهنا الشيخ يقول: فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد، يعني يأتي إلى النص فيحرف معناه. قضية التحريف في النص قضية واسعة، يمكن أن يحرف معنى نص عن معناه الصحيح في مسألة فرعية، في مسألة فقهية، يكون النص واضحا صريحا في المسألة ولا يعارض بمثله، ولكن بسبب الهوى أو التعصب أو التقليد المذهبي أو يعني اعتقاد أحقية فلان أو علان من المشايخ أو أنه لا يخطئ أو نحو ذلك، تراه يحرف النص ويلوي عنقه. فالتحريف في النصوص يدخل فيه النصوص التي تدل على المسائل الفرعية، ولكن الخطورة في تحريف النصوص التي تدل على المسائل الأصلية، كالنصوص التي تدل على أسماء الله وصفاته. فإذن إذا ما أتى إلى النص مثلا فقال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فأول الرحمة بإرادة الإنعام، هذا تحريف، تحريف للنص، لأن الرحمة شيء وإرادة الإنعام والنعمة شيء آخر. لو جاء إلى قول الله عز وجل: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، فقال: الغضب واللعنة هي إرادة الانتقام، هذا تحريف للنص عن معناه الحقيقي، لأن الغضب شيء وإرادة الانتقام شيء، فلا يجوز أن تفسر صفة بمثلها من الصفات، فكل صفة إنما تدل على معنى يليق بها، يليق بالله تبارك وتعالى. ولو كانت الصفات أو بعض الصفات هي تدل على نفس المعنى، مجموعة كلها من الصفات تدل على معنى واحد، لا ما اتصف الله تبارك وتعالى بها، كل صفة تدل على معنى مستقل. وأيضا لو أنه عمد إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال استوى استولى، قلنا له حرفت النص، حرفت معنى النص، فإن النص يقول استوى والمعنى على وارتفع، وليس استولى، وليس في لغة العرب أبدا ما يدل على أن استولى أو استوى بمعنى استولى. إذن التحريف في النص، وقد يكون تحريفا للمعنى كما قد يكون تحريفا لللفظ، في تحريف للنصوص من ناحية لفظها، وتحريف النص من ناحية لفظه هذا غير متوقع أو غير يعني وارد في القرآن، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، لا يستطيع أحد أن يأتي ويحرف نصا في كتاب الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما كان القرآن محفوظا ولا يستطيعون تحريف النص نفسه لجأوا إلى تحريف ماذا؟ إلى تحريف المعنى. ولا شك أن الذي يؤول النصوص أو يحرفها إنما منزعه لذلك هو الجهل والتأويل الفاسد وعدم تصور المعنى الحقيقي تصورا صحيحا، لأنه انقدحت في ذهنه قضية التشبيه، فهو يريد أن يفر من التشبيه، يريد أن ينزه الله بزعمه، فيقع ببدعة أشد من ذلك، وهي إيش؟ التعطيل. هو فر من التنزيه فوقع، فر من التشبيه فوقع بالتعطيل. الله عز وجل رد على الطائفتين جميعا فقال، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه النقص، فإذا إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه، ولا يلزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق، فإن الله عز وجل له من الصفات ما ليس للمخلوق، وقد يكون هناك اشتراك لفظي أو يعني اللفظ نفس اللفظ من ناحية الصفة، ولكن شتان ما بين المعنى، شتان ما بين المعنى. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، قال الله عز وجل واصفا الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، والله عز وجل قال عن نفسه وهو السميع البصير، فهل السمع كالسمع وهل البصر كالبصر؟ حاشا وكلا، وكذلك الحال في باقي الصفات. قال والتعطيل في المعتقد، لما يعمد إلى النص فيقول وهو السميع البصير وهو العليم الخبير، يكون سميع بغير سمع وبصير بغير بصر وعليم بغير علم وقدير بغير قدرة، ماذا فعل هو عندما حرف النص؟ هو الآن هو ما حرف وإنما عقل، فهذا التعطيل أورث إيش؟ تعطيلا في عقيدته، فأصبحت عقيدة فاسدة. هذا المعنى. والتكييف في الصفة، الصفة يدخل فيها التكييف، يعني يأتي مثلا إلى الصفة يقول كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف ينزل في ثلث الليل الآخر، هذا التكييف حرام وممنوع في الصفات، لأن الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتحفظون الأثر عن الإمام مالك عندما سأله رجل فقال كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. والتمثيل أيضا في الصفة، كما لو أنه جاء وقال إنه صفة الاستواء مثلا صفة اليد مثل هذه اليد والعياذ بالله، هذا تمثيل. تكييف أن يقول كيفيتها كذا، والتمثيل أن يقول هي مثل كذا، فبينهما عموم خصوص، ولذلك قال إلا أنه أخص من التكييف، يعني التمثيل أخص من التكييف، باب التكييف أوسع وباب التمثيل أضيق. قال فكل ممثل مكيف ولا عكس. قال فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. ما هي الأمور الأربعة؟ التحريف اللي يسموه التأويل، التعطيل، والتكييف، والتمثيل. قال ونعني بالتحريف هنا التأويل، ونعني بالتحريف هنا التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفروا منه. يعني هو في حقيقة الأمر الذي يأتي ويقول مثلا: الرحمة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والاستواء هو الاستيلاء، بل يداه مبسوطتان، اليد هي النعمة، وهكذا. هذا في الحقيقة تحريف للنص عن معناه الحقيقي. والقاعدة تقول، القاعدة الأصولية اللغوية، الأصل أن الألفاظ تحمل على حقيقتها، كل لفظ ينبغي أن يحمل على حقيقته. ولو أننا عكسناها فقلنا إن كل لفظ ينبغي أن لا يحمل على حقيقته لصار الدين زندقة، لأنه يصير في هذه الحالة، يصبح في هذه الحالة الدين له ظاهر وباطن، ولكن الحقيقة الدين الأصل العمل بظواهر النصوص. ولا يلجأ إلى التأويل أبدا إلا إذا كان هناك مقتضي للتأويل، لكن هذا المقتضي لا يكون في نصوص الصفات، لا يكون، احذروا، في نصوص الصفات مهما كان المقتضي فهو شبهة، فهو مقتضي عقلي، سببه الرغبة في التنزيه، سببه أن العقل مش متحمل إثبات الصفة، لا علاقة لقضية إثبات التأويل الأصولي بقضية نفي التأويل العقدي. ما يجوز أن نثبت التأويل الأصولي وبالتالي نمشي على التأويل العقدي. التأويل العقدي مرفوض في نصوص الصفات كلا. ما الذي ألجأهم إلى التأويل؟ عقولهم لم تحتمل إثبات الصفات، إثباتها قالوا فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، إثباتها يتعارض مع التنزيه، قالوا عقولهم لم تحتمل هذا فلجوا إلى التأويل. هذا تأويل فاسد، لأن العقل هنا وقف في معارضة نص، والأصل أنه لا يوجد تعارض حقيقي ما بين العقل الصحيح والنقل الصحيح، والعقل الصريح والنقل الصحيح الصريح. والذي يدعي أن هناك تعارض، هذا من كل التعارض إنما جاء من عند نفسك، من عقلك، لأن هذا التعارض ما قام في عقل غيرك. فلذلك هنا التأويل الذي لجأوا إليه، أو ليش أثبتوه في الأصول، في أصول الفقه، ثم أمشوه بعد ذلك على إيش؟ على الأمور العقلية، وهذا يعني خطأ كبير وضلالة عمياء. فإن التأويل للنصوص غير الصفات يمكن أن نلجأ إليه، بمعنى إيش؟ بمعنى ما يقول النص إليه من معنى. عندما نأتي مثلا إلى حديثين متعارضين في الظاهر، في الظاهر وليس للنصوص تعارض حقيقي أبدا، فيأتي مثلا، يأتي العالم مثلا يؤول لفظة معينة، يقول إن هذا العموم لا يحمل على عمومه. قلنا له لما؟ قال لأنه يعارضه نص آخر خاص، فنرفع التعارض الظاهري بأن نؤول هذا العام، دور من التأويل اللي نقول العام هنا يخصص بهذا التخصيص، العام يخصص. أو يأتي إلى نص مطلق يقول نقيده، هذا ضرب من التأويل، لأنه آل المعنى إلى الظاهر إلى معنى آخر بدليل يقتضيه. لكن هذا لا يجوز أن يكون في نصوص الصفات. لماذا قلت لكم؟ لأن مرد التأويل في نصوص الصفات ما هو؟ شبهة العقلية. أما هنا ما في شبهة عقلية، هنا في جمع ما بين النصوص. كما لو أنه مثلا جاء في نص قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، وما لفظ من ألفاظ العموم. وبالتالي لو أردنا أن نعمل بهذا الحديث، فإن كل ما تخرجه الأرض وتسقيه السماء فيه العشر، لكن جاءت هناك أحاديث بيّنت أن هذا العموم ليس على عمومه، هناك أصناف معينة نخرج منها الزكاة، وليس كل ما تخرجه الأرض تخرج فيه الزكاة. فهذا اسمه تأويل، يعني آل المعنى إلى معنى آخر لدليل يقتضي. لذلك إذا قلنا إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر لمعنى آخر يقتضيه لدليل قام قوي يجعل هذا الصرف ضروري، فنقول هذا لا بأس به، لكن في غير نصوص الصفات، في غير نصوص الصفات. العلة في ذلك إن نصوص الصفات التأويل فيها شبهة عقلية، السبب الذي جعلهم للتأويل شبهة عقلية وليست نصوص شرعية. قال: وحقيقة تأويلهم التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره فنقول هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير. كما قلنا التفسير من معاني التأويل التفسير، ما آل إليه الشيء، ما آل إليه الحكم، ما آل إليه المعنى. ولذلك نرى أن الإمام شيخ المفسرين دوما ابن جرير في كتابه يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، اقرأ في التفسير عنده القول في تأويل قوله تعالى. ما الذي يقصده بالتأويل؟ ليس هذا المعنى الأصول، المعنى تحريف النص كما يعني لجأ إليه المتأخرون، وإنما المقصود تفسيره، التأويل يعني التفسير أو ما آل إليه النص من معنى. قال وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه، فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، قد ضلوا وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة، وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة لأن الإضافة تقتضي النسبة، فأهل السنة منتسبون للسنة لأنهم متمسكون بها، وهؤلاء لما حرفوا النص ولما أولوا صاروا مالهم محادين للسنة، خارجين عن السنة، غير متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف. وأيضا الجماعة في الأصل الاجتماع، لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ لأنهم يتمسكون بالسنة يجتمعون عليها، والمقصود أهل السنة المحضة، وإلا فإن هناك من ينتسب إلى السنة والسنة منه بريئة. فإذا المقصود هنا أهل السنة المحضة الصافية، اللي ما تحزبوا ولا أولوا ولا حرفوا ولا تفرقوا ولا اختلفوا فيما أنزل إليهم من ربهم، ولا خالفوا الكتاب، ولا حكموا بأهوائهم، ولا أفسدوا البلاد والعباد، ولا خربوا الديار والبلدان والأبدان. السنة المحضة الواضحة المناسبة للفطرة، مش ما وليس ما غير هؤلاء وبدلوا. لذلك قال وأيضا الجماعة في الأصل الاجتماع، وهم غير مجتمعين في آرائهم، ففي كتبهم التداخل، يعني أهل البدع في كتبهم تناقض اضطراب، حتى إن بعضهم يضلل بعضا ويتناقض هو بنفسه، بل بعضهم يكفر بعضا. أهل البدع افترقت مقالاتهم واجتمعوا في السيف، ما ابتدع رجل بدعة إلا واستحل السيف، ولكن بعضهم يكفر بعضا وبعضهم يضلل بعضا، وبعضهم رغم أنهم إيش اجتمعوا في أصول واحدة، وهي إيش؟ أصول الحيدة عن الكتاب والسنة والأهواء والعمل بآرائهم وغير ذلك. لذلك الأصل أنه إذا ما رأيت ناس لا يجتمعون على منهج واحد وعقيدة واحدة في عبادتهم وفي عقيدتهم في فهمهم للدين في مصدر التلقي، تعلم أنهم مفارقون للكتاب، مختلفون ومفترقون فيه. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي الذي يلقب بحجة الإسلام، وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام. هذا الغزالي تجاوز الله عنه صاحب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب ينبغي أن يسمى إماتة علوم الدين لما فيه من الضلال والبدع والتصوف، والشيء النافع الذي فيه قليل، ولا ينبغي لأحد أن يقرأ فيه إلا إذا كان متسلحا بالعقيدة الصحيحة والفهم الصحيح ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، والمنهج الرباني بريء من التصوف، بعيد عن الخزعبلات والخرافات. أما أن يقرأ به أي واحد فلا شك أنه سيقع به يعني مخالفات، وسيقع في قلبه كثير من الضلالات. ألف كتبا أكثرها فيه الرأي وليس فيه السنة. هذا الرجل ممن طول ذيول علم الكلام، وممن أكثر الكلام في علم الكلام، علم الكلام اللي هو الفلسفة والآراء وليس السنة، وكان لا يعرف من السنة إلا القليل، ضعيف جدا في علم السنة وفي الأحاديث. لذلك هذا هو السبب، السبب ليش أهل السنة يعني يعلمون بالسنة يعملون بها، السنة قاضية على القرآن بمعنى مفسرة ومبينة وموضحة لكتاب الله عز وجل. الذي يريد أن يستقل بفهم القرآن بدون السنة سيضل سينحرف، والذي يريد أن يستقل بفهم السنة برأيه سيضل وينحرف. لا بد من القيد المهم، قيد العصمة، كتاب وسنة بما كان عليه السلف الصالح أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. تذكروا ما أخذتموه في الدرس الأول في شرح صحيح الإمام مسلم عندما ارتحل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وكلاهما من التابعين من أجل أن يسمعوا من الأكابر من عبد الله بن عمر شيخ الصحابة في ذلك الزمان في فتنة القدر. إذن من هو عبد الله بن عمر؟ أحد كبار أصحاب النبي عليه السلام، من علمائهم، من فقهائهم، من الأقدمين منهم، وهكذا. إذن المنهج منهج الصحابة، وليس منهج الصحابة قولا دون عمل. عقيدتهم، منهاجهم، فهمهم في تلقي الدين، كيف تعاملوا مع النصوص، كيف كانوا لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، كيف كان هديهم وسمتهم، كيف كان حبهم وبغضهم وولاؤهم وبراؤهم، معاملتهم المؤالف والمخالف للمؤمن والكافر، كل هذا، هذا هو منهج الصحابة. التوحيد الذي عضوا عليه بالنواجذ، براءتهم من الفتن وتحذيرهم منها، حربهم على الخوارج والفرق الضالة التي نشأت في زمانهم، هذا هو منهج الصحابة وليس مجرد دعوة. كل واحد يدعيها أنه يحب الصحابة، كثير من الفرق لا تقول الصحابة والصحابة، لكن هل أنتم تمشون على منهج الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين أخذوا العلم عنهم وأتباع التابعين الذين أخذوا العلم عن التابعين وتبع الأتباع؟ هذه الأجيال اللي هي جيل الخيرية، القرون الثلاثة المفضلة التي قل فيها الشر وكثر فيها الخير لقربهم من الوحي، ولكن وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، اشتبكت جفون في عيون تبين من بكى ممن تباكى. فله يعني كلام الغزالي كان في قضية التأويل وقضية علم الكلام ومن هالكلام هذا. ففي آخر حياته ندم ورجع، حتى قيل إنه قد مات وصحيح البخاري على صدره، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يرحمه. ولذلك قال، ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عن الغزالي وهو من بلغ ذروة علم الكلام، كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل، يعني الخلط، وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. وقال الرازي وهو من رؤسائهم، وهذا ممن طول ذيول علم الكلام أيضا وأكثر الكلام فيه، قضية التأويل الفاسد وتحكيم العقل ويقدم العقل على النقل، شو بقول؟ يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. نهاية بعد هالسنين الطويلة وهو يعني يتكلم في علم الكلام ويحرف الصفات و مسائل العقيدة خالفوا فيها النصوص، وإذا بهم وسلكوا مسالك الفلسفية، الفلسفة اليونانية وغيرها الإغريقية، في النهاية قبل أن يموت، وإذا به يقول كل هذا اللي كنا عليه ماله؟ قيل وقال، كل كان قيل وقال، يعني ليس كتابا ولا سنة. ثم قال الرازي تجاوز الله عنه، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. بعد إيش؟ اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يقول لك اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني تثبت الصفة. إليه يصعد الكلم الطيب فأثبت، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فانفي المماثلة وانفي الإحاطة به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولكن الصحيح أن أمثال هؤلاء من المتكلمين التحقيق أنهم ما انتهى بهم المطاف إلى منهج السلف في قضية الصفات وفي قضية علم الكلام، هم تبرأوا من علم الكلام، لكن الظاهر أنه ما تهيأت لهم الظروف من أجل أن يصلوا وصولا نهائيا إلى منهج السلف، أو ما وجد من يدلهم ويرشدهم إلى المنهج الصحيح في التعامل مع الصفات. ولذلك هم انتقلوا من مرحلة التأويل والتحريف والتعطيل إلى مرحلة التفويض، وليس مرحلة منهج السلف التعامل مع الصفات بالإثبات والنفي، اللي هو إثبات بغير كيف وفهم المعنى. فإنهم قالوا ما من عطل ما من حرف، ولكن ماذا يفعلون؟ فقط إثبات، يثبت الصفة ويفوض الكيف ويفوض المعنى إلى الله عز وجل، يقول لك استوى لكن أنا بثبتها كما أثبتها القرآن، لكن أنا ما بعرف معناها. بل يداه مبسوطتان، أثبت اليد ولكن أنا لا أعرف ما المعنى. يقول لك ورحمتي وسعت كل شيء، أثبت الرحمة ولكن لا أدري ما معناها، وهكذا. ولكن هذا من أشنع الأقوال ومن أشنع البدع، لأنه يلزم منه أن هناك في كتاب الله عز وجل ما لا يفهم، وأن الله عز وجل يخاطب الناس بما لا يفهمون، يخاطب الناس بما لا يعقلون ولا يفهمون. ولذلك منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين التعامل مع الصفات بالإثبات وتفويض الكيفية إلى الله، والإثبات يشمل معنيين، إثبات الصفة وإثبات المعنى، إثبات الصفة والمعنى. أما التفويض فيكون بإيش؟ بالكيفية. فيقولون الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ معلوم المعنى، استوى يعني على عرشه، وهكذا. ولا يعني هذا تأويل الصفات أو تفسير الصفة بمعنى يعني يكون فيه المشابهة ويكون فيه التمثيل، هم بريئون غاية البراءة من التمثيل والتشبيه. وعندما يقولون نثبت المعاني للصفات، يعتقدون بهذا أن كل صفة قد قامت بمعنى يختلف عن المعنى الذي قامت به الصفة الأخرى. هذا بالأساس معنى إثبات الصفات وإثبات المعنى اللائق فيها. وطبعا لا بد أن نقول إن كل المعاني التي اشتملت عليها الصفات، صفات الله عز وجل، هي معاني لائقة به سبحانه، وليس فيها أي نقص بوجه من الوجوه. قال فتجدهم حيارى مضطربين وليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، فيثبت إذ لا أحد أعلم من الله بالله، ولا أصدق خبرا من خبر الله، ولا أصح بيانا من بيان الله، كما قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. من أبين الأدلة على هذا الاضطراب أن رجلا يعني من أهل السنة دخل على الجويني والد إمام الحرمين، وكان يخطب بالناس، وكان يرى مذهب هذا المذهب الذي فيه التأويل وعلم الكلام وغير ذلك، وكان يخطب وفي خطبته ينفي استواء الله عز وجل على عرشه. فقال له ذلك الرجل يعني يخطب بدرس، لأن عادتهم كانت إيش؟ أنهم يدرسون على المنبر. فقال له ذلك الرجل يعني أسأل سؤال واحد، ما بالنا إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل لا نتوجه يمنة ولا يسرة ولا للخلف ولا إلى الأمام، وإنما قلوبنا وجوارحنا وأيدينا تتوجه إلى وين؟ إلى العلو. ما هذا الشيء الموجود في الفطر وفي النفوس وهو الاتجاه إلى العلو؟ فقال حيرتني حيرتني، ونزل عن منبره وحبس نفسه في بيته أياما، وهو من هو في علم الكلام والفلسفة والرد على المخالف، حتى إنه قيل قد هداه الله عز وجل، وكان رجوعه إلى منهج السلف خير من رجوع ولده. ولذلك ألف له كتاب في قضية الصفات رحمه الله، رجع إلى منهج السلف بخلاف ولده إمام الحرمين اللي حاول أن يرجع، يعني رجع لكن كما ذكرنا لكم في كان في منتصف الطريق ما وصل للصلاة. قال فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. يعني أنت لابد الإنسان تعبد الله عز وجل الذي له صفة الوجود وله ذات وله أسماء وله صفات، فتعبد الله عز وجل على بصيرة. ومن كان بالله أعرف بأسمائه وصفاته كان منه أخشى وأخوف. ولكن هذا الذي ينفي الصفات عن الله عز وجل كما قال أهل العلم، إن المعطل يعبد عدما وإن الممثل يعبد وثنا أو صنما. لذلك الأصل أنك إذا تعمقت في هذا الموضوع وفهمت منهج السلف في قضية الصفات، الأصل أنه يزيد في إيمانك، الأصل أنك تفهم دينك فهما أحسن، الأصل أنك تقترب من خشية الله عز وجل أكثر. لأن كل صفة ينبغي عليك أن تحاول أن تتمثل ما احتوته من معنى بطريقة عملية في حياتك. الله عز وجل قال هو السميع البصير، بس نريد أن نثبت الصفة ونعلم أن الله عز وجل له سمع لك أسماعنا وبصر لك أبصارنا، وأن السميع معناه المدرك الذي يسمع كل المسموعات، والبصير الذي يبصر كل المبصرات مما نبصره ومما لا نبصره ومما نسمعه ومما لا نسمعه. يكفي هذا، نريد الأثر الآن لهذه الصفة. ما هو؟ أن تبقى دائما مراقبا لله عز وجل. طالما هو السميع البصير إذن هو يراك، إذن هو يسمعك، إذن ينبغي عليك في كل حال أن تراقب الله عز وجل متمثلا هاتين الصفتين، وبالتالي تكون عبد لله عز وجل في كل أحوالك. ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل، لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبيه فإن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية. وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا، وهذه حال السلف رحمهم الله. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق برأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. أما في عصرنا الحاضر فنجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا، لأن الليل يمشي على جميع الأرض، فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر، وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقيد من يسأله عنه فيجاب، كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأجابهم بماذا؟ أجابهم بقوله كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء. هكذا أجابهم، يعني ما كان في موجودات ولا مخلوقات، خلق العرش وهو فوقه وكان عرشه سبحانه على الماء. والأصل أن الإنسان لا يدخل في باب الكيفية في هذه الأمور، والشيطان يمكن أن يأتي إلى الإنسان فيبقى يستدرجه في الشبهة إلى أن ربما يلحد أو يكفر. فالأصل أن يقول آمنا بربنا على الوجه الذي بين ربنا في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهنا يأتي بعض الناس يورد هذه الشبهة فيقول أنتم تقولون أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، أولا نحن لسنا الذين نقول، وإنما الذي قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، قال في الحديث الصحيح ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى غير ذلك على اختلاف الروايات. فالشاهد أن الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه ينزل، أو رسوله الذي قال عن ربه إنه ينزل تبارك وتعالى. فليس الناس هم الذين يقولون، ولا أن من يطبع منهج السلف هو الذي يقول، لكن كيف نتعامل مع هذا الحديث؟ بالإثبات، نثبت الصفة، نقول إن الله عز وجل ينزل يعني ينزل على الحقيقة، لكن لا نأتي ونقول ينزل كنزولنا والعياذ بالله، أو نقول ينزل كما ننزل الدرج والعياذ بالله، أو نقول ينزل كما ننزل من علو إلى سفل. هذا هو الممنوع وهذا هو المحرم، ولا نأتي وندخل في مضايق شبهات المتكلمين فيقولون إذا أثبتنا هذه الصفة فيلزم من ذلك، إلزامات عقلية، يلزم من ذلك إذا أثبتنا الصفة أن يخلو العرش منها، ويلزم من ذلك انتقاله من مكان إلى آخر، ويلزم من ذلك أن يكون شيء من خلقه فوقه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله، هذه كلها ضلالات عمياء، شبه عقلية، لأنه يريد أن يقيس صفات الخالق والمخلوق. هو تصوره بحاله، هو يتصور حاله، هو يكيف بحسب حاله. فلما هو جعل لنفسه مثالا وهو نزول البشر، قال لك إذا نزول البشر معروف، بنزل من السقف بصير تحت السقف، إذا أحاطه شيء من المخلوقات. ممنوع نقول ينزل ربنا، بلاش يحاط بإيش؟ بشيء من مخلوقاته. أعوذ بالله، هذه ضلالة عمياء. سببها ماذا؟ سببها تحكيم العقل على النقل، وجعل العقل حاكم على النقل، وسببها أنك قست الخالق بالمخلوق. وهذا هو الممنوع، أن تقيس الخالق بالمخلوق. خلي أمامك دوما نصب عينيك، ليس كمثله شيء، خلاص ليس كمثله شيء. إذن سمعه لا كسمع الناس ولا كسمع المخلوقات، وبصره كذلك. مش بتقول هيك أيها المخالف؟ بقول نعم. ألا تقول ذلك؟ يقول أقوله. نقول له فكذلك نزوله لا كنزول المخلوقات، سواء سواء لا فرق. فإن هذه الصفات كلها هي متعلقة بذات واحدة، فالقول في بعضها هو قول في الذات، والقول في بعضها قول في بعضها الآخر. فلا تفرق، ثبت السمع والبصر والوجود والإرادة والقدرة وغير ذلك، تثبت النزول واليد والمجيء والاستواء وغيرها من الصفات الفعلية. إشكالية في الصفات الفعلية عندهم أكثر من الصفات الذاتية. على يتحال هذه شبهة، يأتي يقول لك طيب ينزل ربنا مثل ما ذكرت لكم الشبهات العقلية. من الشبهات الأخرى يقولون طيب ما هو في نصف الدنيا في ليل والنصف الآخر فيه نهار، فيلزم من ذلك أن الله عز وجل ينزل في المكان الذي أو ينزل في إلى السماء الدنيا في حال الليل، وذلك المكان لا ينزل فيه. هذه أيضا شبهة عقلية. الأصل أن نثبت النص كما جاء ونؤمن به كما جاء، لأنه قضية غيبية غايبية، ولا يجوز للعقل أن يتحكم بالغيب. قال فهذا السؤال عظيم، يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة. والجواب عن الإشكال في حديث النزول أن يقال ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا، في ثلث ليل ولا لا؟ نقول نعم باقي، فالنزول فيه محقق. وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف، والله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه عقيدة المؤمن، هذه العقيدة القائمة على منهاج السلف الصالح. إن نؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة في المكان أو في عالم الدنيا الذي فيه ليل في ثلث الليل الآخر، يحصل النزول لله عز وجل بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وفي المكان الذي لا، أو في سماء الدنيا التي لا ليل فيها، لا يتحصل النزول. حكم الآية ليس كمثله شيء. والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. وعلينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا واتبعنا وآمنا، فهذه وظيفتنا، لا نتجاوز القرآن والحديث. يقال لمن يأتي بمثل هذه الشبهات، يقال له ألا تؤمن بوجود الله؟ يقول أؤمن. ألا تؤمن بأن الله عز وجل ذاتا عليا؟ يقول نؤمن. نؤمن. نقول له هل تعرف كيف هذه الذات؟ قل كلا ما رأيتها، لأن المعرفة إنما ينبغي أن تكون بناء على إيش؟ بناء على الإدراك بالمحسوسات. والله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما رؤيته في الآخرة كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. فإذا يقال لهذا المدعي: طالما أنت لا تعلم كيف ذاته سبحانه فكيف تعلم كيف صفاته؟ لا يمكن، الصفات متعلقة بالذات. على أي حال لا ينبغي لنا، يعني كان الدرسين الماضيات استطردنا في موضوع الصفات، ولا شك أنه موضوع مهم، ولكن من أجل أن يرسخ طالب العلم في هذا ينبغي عليه أن يقرأ ويطالع كتابين، الأول أو ثلاثة كتب. الأول هو الواسطية بشروحها المعروفة للعلماء، شرحها ابن عثيمين رحمه الله، شرحها محمد خليل الراس، شرحها الشيخ صالح الفوزان، شرحها كثير من العلماء، شرحوا الواسطية. ما في عالم علماء السنة إلا ويشرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والكتاب الثاني هو التدمرية أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعبارات التدمرية فيها شيء من القوة، فلذلك لخصها وقربها الشيخ ابن عثيمين بكتابه تقريب التدمرية. والكتاب الثالث هو الحموية، أيضا هناك تلخيص فتح رب البرية بتلخيص الحموية. هذه الكتب إذا ما قرأتها قراءة واعية ووجد من يبين لك الأشياء المبهمة وغير الواضحة فيها، فلا شك إن شاء الله ستكون على بينة من أمرك في موضوع الصفات. كم بقي من الوقت؟ طيب إحنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نفتح باب السؤال في هذه الدقائق الباقية، ولكن ينبغي أن يكون السؤال مكتوبا. يقول هنا: ما معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ لا شك أن الإشكال هنا في قضية الوجه. أولا الله عز وجل ذكر أن له وجها فنثبت الصفة، فالله عز وجل له وجه على القاعدة المعروفة، وهي إيش؟ وهي أننا نثبت الصفة بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تكييف. فيقال هنا: إن لله وجها لا كوجوه المخلوقات. إن له وجها لا كوجوه المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمر الآخر: معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فهنا المقصود أن كل شيء مما يجوز هلاكه ويجوز تدميره ويجوز خرابه، مما قضى الله خرابه وتدميره، فإنه سيهلك إلا وجهه، بمعنى إلا ذاته التي فيها وجهه. فالمعنى هنا إيش؟ المعنى هذا أسلوب من أساليب لغة العرب، عبر عن الوجه وأراد إيش؟ الكل. والعرب يقولون مثلا، سواء كان في لغتهم العامة أو في اللغة العربية، يقولون هذا، إنه والله هذه القضية، هذا من باب التمثيل، من باب تقريب المعنى، وليس من باب تشبيه الخالق بالمخلوق. فإن العرب تقول: هذا الموضوع عليه وجه فلان. هل قصدوا وجهه أم قصدوا ذاته بما فيها من صفات الكرم والشجاعة والرأي الحميد والحكمة؟ وبالتالي قصدوا أن فلان هو الضامن وفلان هو الذي يقبل رأيه في هذا. فهذا المعنى، ذكر الوجه وأراد به الكل، ذاته سبحانه وما تضمنته من الصفات العليا المثلى الكاملة التي لا نقص فيها وجه من الوجوه، إضافة إلى إثبات صفة الوجه. نعم. قلت: لا ينبغي أن نقول ينزل الله سبحانه وتعالى من العلو إلى الأسفل. لا يقال هذا، من العلو إلى أسفل توسع، توسع، لأنه يأتي أن يقول لك طالما هو ينزل ينتقل من العلو إلى الأسفل، بمعنى كيف بده يكون هذا؟ خلاص، الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، فنقول ينزل ربنا نزولا لا كنزول المخلوقات. ما قال للأسفل ولا قال نزول ككذا، نثبت الصفة على ما هي عليه دون توسع. هل يجوز الكلام عن أن الله يخلو من العرش في معرض الرد على أهل البدع؟ لا، لا يقال هذا. هم يقولون أنه يلزم من إثبات يقولون يلزم من إثبات صفة الاستواء أو النزول، يلزم من إثبات صفة النزول خلو الله عز وجل على العرش. نقول هذا اللازم باطل، لأنه إنما قام في مقابل قياسك على صفات من؟ صفات المخلوقين. ثم إن الله عز وجل إثبات صفة الاستواء على عرشه لا يعني أنه جالس على عرشه، يجب أن نعلم هذا. الله عز وجل ما قال هو يجلس على عرشه، وإنما قال الرحمن على العرش استوى، فهو على عرشه بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وله مطلق العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. فلا يقال إنه يجلس أو يخلو العرش من هذه اللوازم، كلها باطلة. وما بني على باطل فهو باطل. ما هو الباطل في هذا البناء؟ الباطل أنك قست الخالق بالمخلوق، فلا يقاس الخالق بالمخلوق. هل الصفات تعرف معناها؟ ينبغي أن تقول يعرف معناها حسب سياقها في الجملة. نعم، الصفة لها معنى، ولكن من خلال السياق قد يكون هناك معنى زائد على معنى الصفة. مثال ذلك، يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديه، فاليد هي اليد على الحقيقة، اليد هي اليد نثبت الصفة، لكن نقول إن سياق الآيات جاء يورد اليد بسياق التأييد والنصرة، وليس معنى اليد هو التأييد والنصرة أو أن اليد هي القدرة كما يؤولونها. يقول يد هي القدرة، لا، اليد ليست القدرة، اليد هي يد على الحقيقة لا كأيد المخلوقين، ولكن سياق الآية دل على أن إيراد هذه الصفة جاء في مورد إيش؟ في مورد النصر والتأييد. نعم، فالسياق الجواب أن السياق ليس وحده هو الذي يحدد المعنى. السياق ماذا يفعل؟ يعطي معنى زائد على قضية إثبات الصفة ومعناها الأصل. هل يرى المنافقون ساق الله يوم القيامة بعد أن يكشف لهم ويبقى ظهورهم طبقا، وتبقى ظهورهم الأصل يقول طبقا أو طباقا، على اتحال الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فالله عز وجل أثبت لنفسه إيش؟ ساقا، كما أثبت لنفسه إيش؟ وجها ويدا وسمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة. فلا يقال هنا كيف، نفس الشيء، احفظوا القاعدة، تبقون على هذه القاعدة، فهي ساق لا كساق المخلوقين. وجاء أن الله عز وجل يضع رجله في النار يوم القيامة بعد أن يعني يلقي فيها من يلقي ويبقى فيها فسحة، ثم تتضام النار وتقول قط قط يا رب، يعني كفى كفى، اكتفيت اكتفيت. فهذه نثبتها ونمرها كما جاءت، ونعتقد فيها المعاني اللائقة بالله عز وجل القائمة على التنزيه ونفي التشبيه والتمثيل. لكن يقال هل يرى هؤلاء المنافقون؟ الظاهر أن الآية واضح أن الذي يرى عندما تكشف ساق الله عز وجل إنما يحجب عن ذلك المنافقون، لأن أو هم إن رأوها لا يستطيعون السجود، هم يرونها، الجميع يراها، ولكن المنافق يصبح ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، والمؤمن يستطيع السجود. لذلك الله عز وجل قال يوم يكشف عن ساق، فالظاهر أن الجميع يرى ولكن لا يستطيعون السجود، قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذه الفارق ما بين المؤمن وغيره، أن المؤمن يسجد لله عز وجل تعظيما له بهذه العلامة التي عرفها فيه، والمنافق لا يستطيع السجود، يصبح ظهره طبقا. يقول هل يقال إن الله ينزل من غير تنقل؟ هذا نفس الشيء، لا يقال، توسع، هذا التوسع ما قال به السلف، لا ينبغي أن يقال، وإنما يقال ينزل ربنا بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. ونقف على النص، نتوقف عند النص فقط. يقول ما الفرق بين تفسيرنا لقوله تعالى يد الله فوق أيديهم واصنع الفلك بأعيننا ونحو من الآيات وتأويل المحرفة؟ الفرق بارك الله فيك أنه هذه الآيات تثبت الصفات، أول شيء نثبت الصفات، لكن المحرفة يأتون إلى الآية إلى الصفة الموجودة في الآية فيحرفونها، يقولون لأن السياق يدل على أنه مش المقصود هو يد مع الحقيقة وإنما نصرة وقدرة. والآية الثانية يقولون محرفون يقولون ليس لله عز وجل عين لأنه هنا جمعها بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، يعني كم هم عين ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ هذه مسالك أيضا المحرفة. والصحيح أنه عندما نقول يد الله فوق أيدينا نثبت اليد، واصنع الفلك بأعيننا نثبت العينين لله عز وجل، لأنه أقل الجمع إيش هو؟ اثنين. ودلت السنة على أن لله عز وجل عينين، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. ولا يقال أعور إلا إذا كان هناك إيش؟ عينان، عين ثانية. إذن هذا من الأدلة على أن المقصود بأعيننا مش الجمع وإنما هما عينان، وهذه الناء ناء التعظيم وليست ناء الجمع. فهذا الفرق ما بين المؤولة والمحرفة ومنهج السلف في إثبات هذه الصفات. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.